حصريا على موقع djkimo.com. شيكا برودكشن. قولوا لأعدائي إن أنا مش باين، واللي تشوفه عيني هرمي لك لابي. الهلا هالكترت والصبي بقى يكرت، من هنا ورايح مفيش حد هيفلت. قالوا خيري أنا قلت بألف هنا، يا ريتهم لما شبعوا قالوا تسلم لنا. طلعت معايا لا لما مريلا، قالوا كنت فين يا عمي ده انت وحشتنا. هبدأ السنة بناس معينة، مش هندي فرصة لهلس يقعد وسطنا. كارتون حرق لمين الورق، واللي مش عاجبه مية البحر يتفلى. جيب الجدع مليان ولو مفيش مليان، أصل الجدع كسبان محبوب من الملايين. الكنف شال أحمال ما كانتش يوم عالباب، بس أنا سالب ضهري اكملي ابن حلال. هورو مش شايف حد قدي، هورو مش همشيها ودي، هورو لو عدي نزلت حدي، هورو بطول العبا فردي، روحو هعمل مزاد وبيعكو، روحو مش مطلوب تاني اشوفكو، انا اصلا مش عايزكو، من عشتي مش طايقكو. بطلت ادلع اللي بيتمرقع، اصلا انا في الاخر بطلع على الاجدع. بطلت ادادي اللي قاعد فاضي، ما انا كل ما اعمل خير بنزل مش بطلع. اللي انت بتتمنى من بدري احنا عملنا، واللي انت بتستنى يا زميل احنا كرفنا. ايام ما كنت في سنك ما كانش في خالص منك، ولا كان ينفع امثالك تتحط في كفة حمى. بيبي هطلب ايدك من بابا، بيبي واجيب معايا شوكولاتة، بيبي النوم طاير من عيني، بيبي من اجلك انت بابا. بيبي مفيش غيرك جنينهم، بيبي طول عمرك احسن منهم، بيبي عرفت قبلك لكن بيبي لقيتك انت غيرهم. بيبي حصريا على موقع djkimo.com.